إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن كما وضحنا في الدرس السابق أن الإيمان عند أهل السنة وعند السلف الصالح قول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل. والقول يشمل قول القلب الذي هو التصديق، وقول اللسان والتلفظ بالشهادتين، والعمل يشمل عمل القلب، أعمال القلب كمحبة الله تعالى وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له وكذا إلى آخره، ويشمل عمل اللسان والجوارح، عمل اللسان كالذكر والتسبيح، تلاوة القرآن، الاستغفار، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والزكاة. كل هذا يدخل في الإيمان. وتوقفنا عند مسألة الرد على من قال الإيمان هو التصديق، من قال الإيمان هو التصديق، فيرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله ويبين أنه حتى في اللغة، يعني هو الرد هنا من جهتين. الجهة الأولى يعني أننا لو سلمنا جدلا يعني أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لأن حجة هؤلاء تعتمد على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فيقول لك خلاص القرآن يعني نزل بلسان عربي مبين، والإيمان في اللغة هو التصديق، فيكون الإيمان شرعا هو التصديق. فهذا طبعا الرد عليه أن الشرع قد نقل بعض الألفاظ عن استعمالها اللغوي. يعني الاستعمال اللغوي هذا نرجع إليه إذا لم نجد يعني تفصيلا في الشرع لمعنى هذا المصطلح، نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل اللغوي. لكن إذا وجدنا أن الشرع يعني بيّن دلالة هذا المصطلح، فكثير من المصطلحات الشرعية نقلها الشرع عن الاستعمال اللغوي إلى استعمال آخر. يعني زي الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الشرع عندما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة، لا يأتي أحد يقول الله الصلاة في اللغة هي الدعاء والقرآن بلسان عربي، يبقى أقيموا الصلاة يعني أدعوا الله. لا، نقول يعني الصلاة في الشرع لها يعني تعريف مخصوص، وهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتسليم، مختتمة بالتكبير وكذا إلى آخره. فحقيقة الصلاة شرعا غير حقيقة الصلاة لغة. فهذا الأمر الأول، من الإيمان في الشرع غير يعني الشرع نقله عن المعنى اللغوي إلى استعمال آخر. ثم يرد عليهم شيخ الإسلام حتى في جزئية أن هل الإيمان في اللغة هو التصديق فعلا، فيقول شيخ الإسلام أن حتى في اللغة الإيمان ليس هو التصديق فقط. يعني حتى لغة الإيمان لا يقتصر على التصديق فقط، بل بين الإيمان والتصديق فروق يعني في اللفظ وفي المعنى والاستعمال كما سيوضح. قال رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس. توقفنا هنا في النسخة اللي معكم صفحة 61، في النسخة هذه صفحة 61 في أواخرها كده، نقصد في هذه الطبعة صفحة 61 في أواخرها كده. قال: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، التصديق يستعمل في كل خبر، يعني فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به. فهنا يقول أن التصديق في اللغة يستعمل في الأمور المشهودة، الأمور المحسوسة التي تدرك بالحس وبالمشاهدة، فلو أن شخصا قال الواحد أكبر من الاثنين، الاثنين أكبر من الواحد، الاثنين أكبر من الواحد، أو الواحد نصف الاثنين كما ذكر هنا، أو السماء فوق الأرض، فقال هذا يمكنك أن تقول له إيه؟ صدقت، وتقول صدقنا بهذا الإيه؟ الخبر، صدقنا بأن السماء فوق الأرض. لكن من الإيمان، يقول الإيمان لا يستعمل إلا في الأمور الإيه؟ الغائبة، غير المدركة بالحس. إذا أخبرك بها من تثق في خبره فتقول آمنا له، واضح؟ لكن في الأمور المحسوسة يقول لا يستعمل الإيمان. لو أن شخصا قال السماء فوق الأرض فلا تقول إيه؟ آمنت له، لأن هذا إيه؟ من الأشياء التي تدرك بالحس. قال: كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمقر لنا، وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمقر لنا. فهنا عندنا إيه؟ المخبر والمخبر والمخبر به. المخبر به اللي هي الحقيقة التي يخبر عنها، الحقيقة التي يخبر عنها أو الموضوع الذي يخبر عنه يسمى المخبر به. فأنت إذا تكلمت عن الموضوع المخبر عنه فتقول إيه؟ آمنا به، آمنا بكذا، بالشيء الذي يعني أخبرت عنه بهذه الحقيقة تقول آمنت به. وإذا أردت أنك يعني وثقت في المخبر الذي نقل إليك الخبر فتقول آمنت له، استعمل اللام هنا، تقول آمنت لفلان، يعني وثقت في خبره الذي نقله إلي، وآمنت بكذا يعني في الحقيقة أو الموضوع الذي أخبر عنه. فقول إخوة كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب، لأنهم أخبروه عن غائب. يبقى هنا إيه؟ الإخبار عن الغائب، الإخبار عن الغائب يصلح فيه التصديق ويصلح فيه الإيمان. أما الإخبار عن شهادة فهذا يستعمل فيه التصديق فقط ولا يستعمل فيه الإيمان، ماشي؟ يعني الإخبار عن غائب يصلح فيه التصديق والإيمان في الإخبار عن غائب، أما في الإخبار عن شيء مشاهد أو محسوس فقال هذا يستعمل فيه التصديق فقط ولا يستعمل فيه الإيمان. فهنا إخوة يوسف لما ذهبوا إلى أبيهم وادعوا أن الذئب أكل أخاهم في المرة الأولى، في المرة الثانية قالوا إيه؟ يعني إنه إيه؟ سرق واحتجز، يعني هناك إيه؟ استرق يعني أو حبس بسبب اتهامه بالسرقة. فهم جاءوا وأخبروا أباهم يعقوب عليه السلام بهذا الخبر، وهو لم يكن شاهدا معهم، لم يحضر هذا الخبر ولم يشهده، فأخبروه عنه فقالوا وما أنت بمؤمن لنا، قالوا وما أنت بمؤمن لنا. فهنا عندما تفسر يعني ويقال بمؤمن لنا يعني بمصدقنا، هذا صحيح، لأن الموضوع المخبر عنه غائب، والغائب يمكن أن يقال فيه آمنت له أو صدقت له في الشيء الغائب، يمكن أن يستعمل الإيمان والتصديق. لكن في الشيء المشاهد قال انه لا يستعمل فيه الا في المشاهد، يستعمل فيه التصديق فقط. قال: ومن قوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدقهم في أخبارهم. وقوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قال أي أقر له، أي أقر له. الشاهد يعني ان هذه يعني النصوص التي اوردها كلها ورد فيها لفظ الايمان، يعني هذه نماذج لنصوص شرعيه ورد فيها لفظ الايمان، ويلاحظ انها كلها تتعلق بالثقه والطمانينه في صدق المخبر عن أشياء غائبة. يعني يلاحظ في هذه النصوص أنها تتعلق يعني بطمأنينتك وثقتك في خبر من أخبرك عن أمر غائب لم تشهده. ففي هذه الحالة ورد هذا الاستعمال بمؤمن لنا. قال: وذلك أن لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى. قال لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى. من جهة اللفظ قال: فإنه أيضا يقال صدقته. يعني هناك فرق بين الإيمان والتصديق في اللفظ وفي المعنى. من جهة اللفظ يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته. يعني إذا جئنا إلى الاستعمال اللغوي للفظ الإيمان والتصديق نجد بينهما فرقا. ويريد شيخ الإسلام رحمه الله يعني خلاصة هذه المناقشة أن يقول للأشاعرة ومن وافقه ممن يقول الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فيقول لهم: نحن لا نسلم أصلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق. الإيمان في اللغة يختلف عن التصديق، بينهما بعض الفروق اللفظية وبعض الفروق المعنوية. يبقى إذن الإيمان ليس لغة هو التصديق، هذا أمر. والأمر الآخر أنه حتى لو كان الإيمان لغة هو التصديق، لا يلزمنا أن يكون الإيمان شرعا هو التصديق. مثل الصلاة لغة لها معنى غير الصلاة شرعا، الحج لغة بمعنى القصد إلى الشيء، من قصد إلى شيء فقد حج، لكن الحج شرعا يعني إلى مكان مخصوص وله مناسك مخصوصة وزمان مخصوص وكذا إلى آخره. الزكاة بمعنى التطهير والنماء وكذا، الزكاة شرعا لها استعمال مخصوص وهكذا. فهذا يعني لو سلمنا أن الإيمان لغة هو التصديق فشرعا معناه يختلف. بس شيخ الإسلام هنا يناقش في الجزئية الأولى أن الإيمان في اللغة ليس مطابقا للتصديق أو مرادفا له تماما، بل بينهما بعض الفروق اللفظية والمعنوية. فمن جهة الفروق اللفظية يقول أن التصديق يتعدى بنفسه، تقول صدقته لا يحتاج إلى حرف، بينما الإيمان لا يمكن أن تقول آمنته، لا يمكن أن تقول آمنته. إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة. إذا قلت آمنت فلانا يعني من الأمان الذي هو ضد الإخافة، يعني كان خائفا فآمنته، يعني فجعلته يأمن ويذهب عنه الخوف. فقال لك لو استعملت آمنته فمعناها أذهبت عنه الخوف وجلبت له الأمن. وهذا ليس معنى صدقته. قال: بل يقال آمنت له. إذا أردت يعني استعمال الإيمان بمعنى التصديق، هنا تقول آمنت له، يتعدى بالله. قال: وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه. طيب يقول لك يعني أن في الإيمان يتعدى باللام، تقول آمنت له. طيب هل التصديق يتعدى باللام أيضا؟ يعني هل يمكن أنك تقول صدقت له مثل ما تقول آمنت له؟ يعني هو قال لك أن الإيمان يتعدى باللام، تقول آمنت له. قال: طيب هل التصديق يمكن أن تقول صدقت له؟ فقال لك هذا يمكن في يعني حالات خاصة. في حالة استعمال يعني اسم الفاعل مصدق، مصدق هذا هو اسمه اسم الفاعل الذي يدل على من قام بالفعل. يعني فقال لك إذا قلت مصدق هو اسم الفاعل، ممكن تقول مصدق لفلان. قال: لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له. يقول لك هنا التصديق يتعدى باللام يعني في حالتين: في حالة عندما يتقدم المفعول على الفعل، إذا أردت تستعمل فعل صدق هل تقول صدق له؟ فقال لك إذا تقدمت المفعول قلت لفلان صدق، هنا ممكن يتعدى باللام لأن الفعل ضعف هنا. وممكن يتعدى باللام إذا كان اسم فاعل اللي هو مصدق برضو يتعدى باللام. وقال لك هذا له نماذج بعض الأفعال الأخرى بهذه الطريقة، إذا استعملت الفعل مباشرة وجاء مفعوله بعده لا يتعدى بالحرف، كقولك عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب. هنا قالك عرفت، الاستعمال الأصلي أنك لا يصح أنك تقول عرفت بهذا، أنك ما تقدرش تستعمل الفعل وتعديه بالباء، تستعمل معه حرف الباء، لكن يمكن أنك تستعمل الباء إذا أتيت باسم الفاعل، تقول إيه؟ عارف به، عارف به. طيب الفعل ضربت، يعني قالك لا تستطيع أن تقول إيه؟ ضربت لزيد، وإنما تقول ضربت زيدا أو ضربته مباشرة، لا تستعمل اللام. لكن إذا جئت باسم الفاعل، إذا جئت باسم الفاعل، اسم الفاعل من ضرب ضارب، فتقول أنا لزيد ضارب، هنا ممكن يتعدى باللام لأنك جبت إيه؟ اسم الفاعل. قال وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع ورائم. قال كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به. فقال لك إيه؟ أن الفعل صدق، ويريد هنا أن يقول أن آمن عشان هي المناقشة، ويريد يعني أن يبين أن هناك بينهما إيه؟ بعض الفروق اللغوية. فالفرق الأول أن إيه؟ أن يعني آمن يتعدى باللام، تقول آمنت له. وصدق لا تستطيع أن تقول صدقت له، لا تستطيع أن تقول صدقت له. ثم يعني إيه؟ أجاب عشان هيجيبوا له أمثلة، يقول لك أنا مصدق لفلان أو كذا، فقال لك إذا قلت أنا مصدق لفلان هذا غير، لا يعني أنك تستطيع أن تقول صدقت لفلان، لأن مصدق ده اسم الفاعل له أحكام أخرى، بس هو بيتكلم عن الفعل نفسه وليس عن اسم الفاعل. قال لك زي ضرب، ضرب لا تستطيع أنك تقول ضربت لفلان، لكن ممكن تقول أنا ضارب لفلان، اسم الفاعل له أحكام أخرى، لكن هو هنا بيتكلم عن الفعل. فقال لك الفعل صدق، يقول لك لا يستعمل في اللغة متعديا باللام، لا تقول صدقت له، بينما آمن يتعدى باللام، تقول آمنت له. يبقى هذا فرق لغوي. والفرق الثاني اللغوي اللي هو عكس هذا، انك ايه؟ صدق يتعدى بنفسه، تقول صدقه او صدقته، لكن آمن لا يتعدى بنفسه، لا تقول آمنته، لا تستطيع ان تقول آمنته بمعنى صدقته، لكن تقول آمنت له او به او كذا. واضح؟ يعني الخلاصة ان ايه؟ ان الفعل صدق يتعدى بنفسه ولا يتعدى بالله، والفعل آمن، آمن اللي هو بمعنى التصديق، اذا كان بمعنى التصديق فيتعدى باللام ولا يتعدى بنفسه. فهذان يعني ايه؟ فرقان لغويان. قال وهذا خلاف آمن، فانه لا يقال اذا اردت التصديق آمنته. اذا اردت يعني آمن بمعنى صدق، لا تستطيع ان تقول آمنته. قال كما يقال اقررت له، ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. يبقى هنا إيه؟ يقول لك يبقى إذن يعني آمن أقرب إلى الفعل أقر منه إلى صدق. يعني آمن تقول آمن له كما يمكنك أن تقول أقر له. والإقرار ما تقول أقررت لفلان كما سيوضح شيخ الإسلام، يعني فيه معنى زائد على مجرد التصديق، مش فقط تصديق، بل تصديق مع ايه؟ مع يعني ثقة في المخبر واطمئنان له وكذا، ففيه معاني اخرى زيادة على معنى التصديق. فيقول لك ان الفعل آمن له اشبه بالفعل اقر له منه بالفعل صدقه. طيب هذا الايه؟ يعني فرق في اللفظ او فروق لفظية. الفرق الثاني في المعنى. قال ما تقدم من ان الايمان لا يستعمل في جميع الاخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمن، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. مر بنا قبل قليل إن إيه؟ إن التصديق عام في جميع الأخبار، الأخبار المحسوسة، الإخبار عن شيء محسوس والإخبار عن شيء غائب. لكن الإيمان قالك لا يستعمل إلا في الإخبار عن شيء غائب مما يدخله الريب، يعني شيء غائب لم يدرك بالمشاهدة، مما يمكن إيه؟ أن يرتاب فيه بعض الناس فإذا أنت وثقت في من أخبرك به ففي هذه الحالة يمكنك أن تقول آمنت. فإذا التصديق يعني أعم والإيمان أخص من التصديق. التصديق أعم، إنه التصديق بأي شيء محسوس أو غائب، لكن الإيمان أخص من التصديق. ليس كل تصديق يسمى إيمانا، وإنما نوع معين من التصديق، وهو التصديق بالأخبار الغائبة التي يمكن أن يدخلها الريب إذا وثقت في من أخبرك به. قال وأما المعنى، وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. قال لك برضو فرق يعني معنوي بين الإيمان والتصديق، أن الإيمان من اللغة العربية، طبعا لغة اشتقاق، اللغة العربية تتميز يعني عن غيرها من اللغات بأنها لغة اشتقاق، بيكون عندنا يعني المادة الواحدة، الحروف الحروف الهمزة والميم والنون، فتجد جميع مشتقات هذه المادة تدور حول يعني حول معنى مشترك، يكون هناك معنى مشترك أساسي وتتفرع منه يعني فروع متنوعة ومتعددة. فقال الإيمان مأخوذ من الأمن، الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. الأمن هو الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن يأمن. يقول لك أن الإيمان في اللغة يعني تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره لغة بالتصديق، لأن الإيمان من الأمن الذي هو الطمأنينة، وأقر مأخوذة من القرار، القرار أيضا يأتي بمعنى السكينة والطمأنينة. لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك. الصادق يطمئن إلى خبره، الشخص الصادق إذا أخبرك بخبر تطمئن إلى خبره، أما الكاذب إذا أخبرك بخبر فإنك لا تطمئن إلى خبره، ما يكون عندك طمأنينة في القلب، ليس عندك يعني أمان أو طمأنينة في قلبك لخبر الكاذب، يعني لا تأمن أن يكون قد خادعك واحتال عليك وأخبرك بخلاف الحقيقة. لكن الصادق يحصل عندك طمأنينة وثقة، أنك يعني تعلم أنه لن يخدعك ولن يخبرك بخلاف الحقيقة. قال كما يقال للصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما ورد يعني في بعض الأثر، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال فالمؤمن داخل في الأمن كما أن المقر داخل في القرار. فيقول هناك تشابه بين الإيمان والإقرار، أيضا من جهة المؤمن يدخل في الأمن والمقر يدخل في الإقرار. فضل. قال ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام. قال ثم إنه يكون على وجهين. هنا بيتكلم عن لفظ الإقرار، فقال إن الإقرار معناه الالتزام، يعني أقر بشيء يعني التزم به، يعني كأنه ألزم نفسه بهذا الشيء. ثم إنه يكون على وجهين، الإقرار له يعني معنيان، أحدهما الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. يقول الإقرار له يعني في اللغة معنيان، المعنى الأول الإقرار بمعنى الإخبار عن الشيء، أخبر عن شيء فيقال أقر بكذا يعني أخبر عنه، وقال إن الفقهاء يستعملون الإقرار بهذا المعنى في كتب الفقه، يقولون أقر بكذا يعني أخبر بكذا. والثاني، المعنى الثاني للإقرار إنشاء الالتزام، إنشاء الالتزام يعني أنك تقول أنا ملزم يعني وملتزم بهذا الموضوع الذي أقر به، يعني كأنك تنشئ التزاما وتتعهد يعني بأن تلتزم بمقتضى هذا الإقرار، كما في قوله تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، ليس بمعنى خبر مجرد، بل هو إيه يعني خبر وزيادة عليه أنه يلتزم يعني يلتزم بما تضمنه هذا الخبر، ويعني يتعهد بإيه بتحمل يعني التكاليف المترتبة على هذا. فإنه سبحانه قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فهنا إيه؟ يلاحظ إن في سياق هذه الآية أن الإقرار هنا يعني ليس مجرد يعني إخبار عن شيء وقع أو ما وقع، لأن هنا إيه الله سبحانه وتعالى يسألهم يعني هل آمنتم ويعني برسلي، وهل تتعهدون بالإيمان بهم وتتعهدون بنصرتهم؟ فحينئذ قالوا إيه؟ قالوا أقررنا. فهنا عندما قالوا أقررنا يعني أنشأوا إيه التزاما بالإيمان بمن يرسلهم الله من الرسل وتعهدا بنصرة هؤلاء الرسل. فهذا التزام للإيمان والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد. يبقى هنا إيه الشيخ الإسلام رحمه الله شرح معنى التصديق في اللغة وشرح معنى الإقرار، وقال إن الإقرار في اللغة يعني معناه إيه إخبار عن شيء و يعني التزام يعني بمقتضى هذا الخبر الذي أخبرت عنه أنت تلتزم بمقتضاه وتتعهد بتحمل يعني جميع التكاليف المترتبة على إخبارك بهذا الخبر وكذا. فيقول هنا إذن لفظ الإيمان أقرب من الناحية اللغوية إلى لفظ الإقرار منه إلى لفظ التصديق. قال: فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له. يعني يقول لك إذا أخبرك شخص بخبر ولست مطمئنا إلى المخبر لا تستطيع أن تقول آمنت لفلان إذا لم تكن مطمئنا إلى المخبر، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر. بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر تستطيع أن تقول آمنت له. واضح؟ قال: والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. قال لك أيضا إيه الآن قد يخبرك إنسان بخبر والخبر هذا فقط يعني مطلوب منك أن تصدق بهذا الخبر، لكن لا يترتب على تصديقك أن تطيع المخبر. وهناك نوع آخر من الأخبار، يخبرك المخبر بخبر فتصديقك له يتضمن طاعتك لهذا المخبر وتنفيذك لأوامره. قال: فإذا تضم قال فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. يقول إذا كان الخبر يتطلب طاعة المستمع لهذا الخبر، يعني خبر فيه يعني تكليف بالطاعة لهذا يعني أن المستمع يطيع المخبر، فإذا كنت ستلتزم بطاعته فحينئذ تستطيع أن تقول آمنت له. لكن إذا كنت فقط مجرد أنك ستصدقه في خبره لكن لن تلتزم بطاعته فلا تستطيع أن تقول آمنت له في هذه الحالة. قال: بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد. يقول الكفر يستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى الامتناع عن الطاعة والامتناع عن الانقياد، عدم الطاعة وعدم الانقياد. يقال كفرت بفلان يعني لن أطيعه ولن أنقاد له. فيقول لك هذا معناه أنه إيه مفهوم هذا الكلام؟ أنه العكس، أن الإيمان إذا قلت آمنت لفلان معناه أنك تتعهد بطاعته والانقياد له. ماشي، تتعهد بطاعته والانقياد له. يقول لك إذا قلت كفرت بفلان معناه أنك لن تطيعه ولن تنقاد له، فإذا قلت آمنت لفلان معناه أنك ستطيعه وسوف تنقاد له. فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد، فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا كفر إبليس هل كان من جهة التكذيب بالخبر أو من جهة عدم الطاعة والانقياد؟ من جهة إيه؟ يعني رفضه الطاعة ورفضه للانقياد وإبائه واستكباره، فكفره من هذا الباب وليس من جهة التكذيب. فقال يعني كما يقال يعني وبضدها تتميز الأشياء، يعني ضد الإيمان هو الكفر. فإذا نظرت إلى استعمال الكفر في كتاب الله تعالى نجد أن الكفر استعمل في كتاب الله تعالى في معاني لا أخرى غير التكذيب، ليس الكفر في القرآن بمعنى التكذيب فقط، وإنما يأتي الكفر بمعاني أخرى. فإبليس يعني ما كان يكذب بخبر الله سبحانه وتعالى، وكان يعبد الله تعالى مع الملائكة وكلمه الله تعالى وأمره بالسجود وكذا، فكان يعني مصدقا لخبر الله ليس مكذبا لخبر الله تعالى، بل هو مصدق وقال لله تعالى رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يصدق بوجود البعث ويصدق بوجود الله ويصدق بوجود الرسل لأنه رأى هذه الأشياء بعينه، ويعني تصديقه لها في درجة يعني عالية من التصديق، لكن هو كافر مع ذلك لإبائه واستكباره. فإذا كان الكفر منه كفر الإباء والاستكبار ورفض الطاعة والانقياد، فكذلك الإيمان يبقى نفهم من هذا أن الإيمان معناه من معناه الطاعة والانقياد وليس مجرد التصديق. إذن الآن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يوضح أن الاستعمال اللغوي للإيمان يدخل فيه أشياء أخرى غير مجرد التصديق فقط، بل يعني تصديق مع طمأنينة إلى المخبر والتزام بطاعته والانقياد له، كل هذا مما يدخل في معنى الإيمان. قال وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار، وأن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة والصادق أخرى. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر وهما خبر عن الخبر. يعني يقول إن التصديق هنا عندما تصدق شخصا ما ليس بالضرورة، لا يعني بالضرورة أنك تثق في هذا المخبر، وقد يكون تصديقك لتصديقك بالخبر نفسه بغض النظر عن كون المخبر به من الصادقين، إنه قد يكون المخبر كاذبا لكن يخبرك بخبر فتصدقه، ليس من جهة اطمئنانك إلى المخبر ولكن من جهة اطمئنانك إلى صحة الخبر. يعني قد تصدق شخصا مع علمك أنه كاذب ويكذب أحيانا، لكن هذا الخبر الذي أخبرك به عندك يعني عليه قرائن أخرى وأدلة أخرى، فصدقته ليس لثقتك في شخصه وإنما لثقتك في الخبر نفسه. والتكذيب نفس الشيء، قد يخبرك شخص هو صادق عندك وتكذبه ليس طعنا في الشخص وإنما طعنا في الخبر، عندك يعني براهين على أن هذا الخبر الذي أخبر عنه كذب وغير صحيح، فتكذب فلانا في هذا الخبر ليس يعني طعنا في شخصه ولكن في الخبر الذي أخبر به. فيقول بخلاف الإيمان، الإيمان لابد أنه يتضمن الثقة في المخبر، لا يمكن أن تقول آمنت لفلان وهو كاذب لأنك يعني فقط مصدق بالخبر فتقول آمنت لفلان، لا تقول آمنت لفلان إلا إذا كان عندك يعني ثقة واطمئنان إلى شخص المخبر. يعني قال فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إذا إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق. يقول لك إذا عندك حقيقة ثابتة تعلم بدون خبر، يعني لا تحتاج إلى مخبر، لا تحتاج إلى مخبر، مثل إيه؟ يعني السماء فوق الأرض مثلا، أو الشمس طالعة عندما تكون الشمس طالعة، ففي هذه الحالة تقول أنك إيه صدقت بهذا الأمر بغض النظر عن المخبر بها، لأنك لا تحتاج إلى مخبر أصلا، أنت لا تحتاج إلى يعني لا تحتاج إلى مخبر. فقال الحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب. هنا يعني كلامه بيتكلم عن الحقائق اللي هي إيه، الحقائق ليست المشاهدة، يعني الحقائق اللي هي غير المشاهدة، الحقائق المشاهدة قلنا ممكن يستعمل فيها التصديق والتكذيب، لكن الحقائق التي لا يستعمل فيها التصديق والتكذيب اللي هي الحقائق اللي هي الأشياء غيبية لكنها من الحقائق بس لا تحتاج إلى مخبر، يعني يتكلم عن حقيقة غائبة بس لا تحتاج إلى مخبر، فهنا تقول يعني آمنت بها، تستعمل الإيمان والإقرار إذا كنت يعني واثقا في هذه الحقيقة بدون مخبر، وتستعمل لفظ الإنكار والجحود إذا كنت غير واثق في هذه الحقيقة التي لم يخبرك عنها مخبر، بخلاف الايه يعني يقول لك التصديق يحتاج إلى مخبر. يعني حاضر، هو هنا يعني بيتكلم عن فرق يعني آخر بين الإيمان والتصديق وكذا، فيقول أن التصديق يعني لفظ التصديق والتكذيب يحتاج إلى مخبر يخبرك فتقول صدقته أو كذبته، ماشي. لكن الإيمان يقول لك يعني الإيمان ممكن يتعلق بالحقائق وإن لم يكن هناك مخبر عنها، يعني تقول آمنت بكذا بحقيقة من الحقائق حتى ولو لم يخبرك عنها مخبر، لكن إذا كنت واثقا فيها فتقول آمنت بها حتى ولو لم يخبرك عنها مخبر. لكن التصديق يحتاج إلى مخبر، التصديق وضده اللي هو التكذيب، قال لك لا يكاد يستعمل لفظ التصديق وضده اللي هو التكذيب إلا فيما يحتاج إلى إيه؟ مخبر يخبرك فتقول صدقت فلانا أو كذبت. لكن الإيمان والإقرار ومقابلهما اللي هما الإنكار والجحود، قال لك هذا يستعمل في الحقائق التي يعني لا تحتاج إلى مخبر، يمكن أن تقول فيها آمنت بها أو أقررت بها أو تقول أنكرتها أو جحدت بكذا بغض النظر عن وجود مخبر يخبرك بهذه الأمور. طيب، قالوا أيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض تارة وتوالى تارة وتعادى أخرى وتطاع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. يقول الآن أيضا إيه أن نجد استعمال الإيمان والكفر دايما يكون إيه متعلقا بذوات تحب أو تبغض وتوالى أو تعادى وتطاع أو تعصى ويذل لها أو يستكبر عنها. فهنا إيه إذا كنت ممن يعني يحب هذه يعني ذاتا من الذوات أو شيئا من الأشياء، إذا كنت ممن يحبه ويواليه ويطيعه ويذل له فتقول إيه آمنت به أو له، لكن إذا كنت يعني تبغضه وتعاديه وتعصيه أو تستكبر عنه ففي هذه الحالة تقول كفرت به. قال في هذه الحالة تستعمل الإيمان والكفر، لكن لا تستعمل أنك إيه صدقت، لا تستعمل فيه التصديق والتكذيب، وإنما تستعمل الإيمان والكفر في هذه الحالة إذا كان الموضوع يتعلق بالحب أو البغض أو الطاعة أو المعصية والإيه الموالاة والمعاداة. قال وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق، يعني كونك تحب أو تبغض فتقول آمنت وكفرت، لكن وصف الحب ووصف البغض يمكن أن يوصف بأنه صادق أو غير صادق. يعني الصدق ممكن يأتي وصفا للحب أنه صادق أو غير صادق، لكن فعل الحب نفسه يعني يأتي بمعنى الإيمان. تقول إيه؟ آمنت بكذا، يعني أحببته وليته وأطعته، هنا تستعمل إيه؟ آمنت به. لكن وصف المحبة أو البغض والطاعة أو المعصية ممكن توصف بأنها صادقة أو كاذبة. فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر المنافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، أو بالمخبر يعني المنافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الزوات بلا واسطة، إقرارا أو إنكارا أو حبا أو بغضا أو طمأنينة أو نفورا. يعني قال لك إيه؟ يعني مثل ما احنا دايما نستعمل الصدق والكذب عند الحديث عن المخبر أنه صدق أو كذب أو كذا، لكن الإيمان ممكن نستعمله في الخبر نفسه ولو لم يكن له مخبر. قلنا أنك ممكن تتكلم عن الخبر نفسه أنك آمنت به أو كفرت به بخبر من الأخبار، أو يعني زي ما ذكرنا إيه، ممكن حقيقة من الحقائق تقول آمنت بها أو كفرت بها بغض النظر عن المخبر حتى ولو لم يكن هناك مخبر بها. لكن التصديق والتكذيب يعني يتعلق بالإيه؟ بالمخبر الذي أثبت الحقيقة أو نفاها. فيقول كذلك عندما تتكلم عن الحب والبغض، فقال أنت تقول آمنت بمعنى أحببت وأطعت، لكن الصدق والكذب هنا يكون في الواسطة للمحبة والطاعة، ممكن توصف بأنها صادقة أو أنها غير صادقة. يعني خلاصة ما ذكرنا، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله يريد من خلال يعني هذا الكلام الخلاصة أن يبين أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. يعني التصديق هذا يعني معنى من معاني الإيمان، لكن لا يمكن أن نحصر الإيمان في التصديق. هناك فروق كثيرة في اللفظ وفي المعنى بين الإيمان والتصديق، فكل إيمان لا يمكن أن يكون هو التصديق فقط، بل هناك بينهما فروق. ويعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكرناه الآن أن الإيمان يعني له معنى أزيد من التصديق، أنه ليس تصديقا فقط بل تصديق مع طمأنينة إلى المخبر بالخبر. يعني لا يمكن تقول آمنت إلا إذا كنت يعني عندك طمأنينة وثقة في الخبر نفسه، وطمأنينة وثقة في المخبر أيضا بهذا الخبر، ويكون عندك أيضا محبة لهذا يعني لهذا الخبر ولهذا المخبر، عندك محبة وعندك موالاة ويعني عندك التزام بالطاعة والانقياد، التزام بالطاعة والانقياد. فقال إن كل هذه المعاني تدخل في معنى الإيمان. الإيمان ليس فقط مجرد يعني تصديق يعني بالمجرد، وإنما هو يعني تصديق مخصوص له مواصفات خاصة، إنه تصديق يتضمن الثقة في المخبر والثقة في الحقيقة نفسها التي أخبر عنها، ويتضمن الالتزام بالطاعة له والانقياد والمحبة والموالاة وكذا. قال ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر، عند استلام الحجر الأسود، يعني تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك، كما قال تصديقا بكتابك. يقول هنا قال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك. قال وقال تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. فهنا إيه يقول؟ يعني عندما جاء الحديث عن الله سبحانه وتعالى قال إيمانا بالله، قال إيمانا بالله، وأما عند الكلام عن القرآن قال وتصديقا بكتابك، التصديق بالكتاب والإيمان بالله تعالى. ومريم عليه السلام قال صدقت بكلمات ربها وكتبه. قال ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق كلماتي، ويروى إيمان بي وتصديق برسلي، ويروى لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته، رواه البخاري ومسلم وغيرهم. قال ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل، جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل. وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة فقيل له يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منازل عالية في الجنة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء، فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهنا استعمل الإيمان بالله واستعمل التصديق للرسل. هنا يريد شيخ الإسلام أن يقول يعني أنه يعني من تتبعه لاستعمال لفظ الإيمان والتصديق في القرآن والسنة، فيقول أنه وجد أنه عند الكلام عن الله سبحانه وتعالى لا يأتي إيه التصديق بالله، يعني ما قال الشيخ الإسلام يقول أنه لا يحضره يعني حديث واحد، طبعا لم يرد في القرآن، ويقول أنه لا يحضره في حديث واحد أن يأتي فيه فلان صدق بالله، لكن يأتي دائما آمن بالله، آمن بالله ماشي. لكن عند الكلام عن الرسل وعند الكلام عن الكتب هنا ممكن يأتي آمن بالرسل والكتب، ويأتي صدق بالرسل والكتب، يأتي آمن به، يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهنا إيه يوجد الإيمان بالكتب وبالرسل، ويوجد إيه تصديق الكتب والرسل. أما عند الكلام عن الله سبحانه وتعالى فقال لا يأتي إلا لفظ الإيمان بالله. هو شيخ الإسلام رحمه الله يعني يعلل يقول إيه أن دايما يعني عندنا يعني نحن عرفنا الله سبحانه وتعالى بواسطة كتبه ورسله، بواسطة الكتب والرسل، فعند الحديث عن الواسطة فأنت إيه يعني تصدق الواسطة الذين نقلوا يعني ما من خلالها عرفت الله سبحانه وتعالى، فأنت تؤمن بالكتب والرسل، وفي نفس الوقت لكون الكتب والرسل واسطة يعني من خلالها عرفنا الله سبحانه وتعالى فأنت إيه مصدق بالكتب ومصدق بالرسل. لكن بالنسبة للكلام عن الله سبحانه وتعالى فقال لا يأتي إلا آمن بالله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس واسطة بينك وبين شيء آخر، تعالى الله سبحانه وتعالى. فإيه يعني عند الكلام عن الله سبحانه وتعالى قال لا تأتي النصوص إلا بلفظ آمن بالله، ما يستعمل صدق بالله، وإنما يستعمل آمن بالله. قال وما يحصى الآن، وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف صدقت بالله أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك. يقول إنه لا يجد هذا، يعني هو سياق كلامه إنه لا يوجد في كلام السلف صدق بالله أو يصدق بالله، كما جاء فلان يؤمن بالله وآمن بالله إيمانا بالله ونؤمن بالله، يعني قال إيه يعني ما جاء يصدق بالله مثل ما جاء يؤمن بالله، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده، يعني جاء الإيمان بالله وحده والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالملائكة والكتب والرسل ممكن نستعمل فيها يعني الإيمان أو التصديق، لكن عند الكلام عن الله تعالى قال يأتي الإيمان. قال فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ويؤمن بالله، فآمنوا بالله ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله. قال شيخ الإسلام ما أعلم قيل التصديق بالله أو أن صدقوا بالله أو يا أيها النبي صدق بالله. قال أنا لا أعلم أنه جاء يعني قط في آية أو حديث صدقوا بالله أو يا أيها النبي صدق بالله أو كذا. قال هذا لا يوجد يعني. اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه. وهذا يعني من إنصافه رحمه الله شيخ الإسلام، يقول إلا أن يكون هناك يعني شيء لا يحضرني الساعة، يعني إلا أن يكون هناك حديث يعني غاب عنه أو أثر غاب عنه، لكن قال وما أظنه، يعني هذا لسعة اطلاعه رحمة الله عليه. يعني وكتب شيخ الإسلام رحمه الله يعني عامتها كانت إملاء أو يعني كتابة من حفظه مباشرة، يعني رحمه الله ما كان يرجع إلى مراجع وكذا، ومعظم كتبه يعني يؤلفها في قاعدة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو كذا كما توصف يعني، أو يعني فيكتبها من حفظ بدون يعني رجوع إلى مصادر أو مراجع، فكان واسع الحفظ لنصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وواسع الاطلاع عليها. فيقول يعني أنه لا يحضره يعني حديث فيه صدق بالله أو كذا، ولا يظن أنه يوجد شيء بهذا. قال ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله أي أقر له. نحن قلنا من معاني الإقرار يأتي بمعنى الإخبار عن الشيء، كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر عنه، يعني أقر بكذا يعني أخبر عنه. فقال يأتي إيه كل آمن بالله يعني أقر بالله سبحانه وتعالى وأخبر عنه، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فيقول إيه نحن عند الكلام عن الرسل نقول آمنا للرسول عليه الصلاة والسلام وآمنا بالرسول، فآمنا للرسول من جهة أنه مخبر عن الله، فنحن آمنا للرسول يعني قبلنا خبره، وآمنا بالرسول من جهة أن الرسول مخبر عنه، الله تعالى أخبرنا عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عنده، والقرآن يعني فيه الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أخبرون عنه، فمن جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر عنه وأنت تثق في هذا الخبر وتطمئن به، فتقول إيه آمنت به، يعني آمنت بهذا الخبر اللي هو أن محمدا رسول من عند الله. ومن جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مخبر عن الله تعالى وعن يعني وعما أنزل الله، فأنت مؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فقال عند الكلام عن الرسل فأنت تؤمن لهم وتؤمن بهم في نفس الوقت. قال فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به. فيقول عندما تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أنت تؤمن له يعني لما أخبر به، وتؤمن به يعني تؤمن به كخبر أخبرت عنه وأنت آمنت به. قال والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر عنه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. يقول يعني الآن الذين يكفرون بالرسل فقال هذا أحد أمرين، إما أنه يكفر بالرسل من جهة أنه يكفر بالأخبار التي جاء بها الرسل لا يصدق بها، فهذا يكون كافرا بالرسل لأنه إيه لم يؤمن لهم، يعني لم يثق في الأخبار التي أخبروه بها. وقد يكون كافرا بالرسل من جهة أنه لم يؤمن بالرسل أنفسهم. واضح؟ يعني الذين يكفرون بالرسل يعني كفرهم بالرسل من جهتين، من جهة أنهم لا يؤمنون بالرسل يعني لا من جهة كون الرسول مخبرا عنه، فهم لا يثقون في هذا الخبر وهو وجود رسول مرسل من عند الله، أو الكفر من جهة أنهم لا يصدقون بالأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه. من الرسل أخبروا، أخبرونا عن الله سبحانه وتعالى وعن أسماء الله تعالى. ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما. ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيمانا. طيب، يعني هنا المسألة الأولى يقول، يعني كما وضحنا، يعني أن الكفر بالرسل يعني أحد أمرين: إما يعني عدم الثقة في الرسل أنفسهم، أو عدم الإيمان بالرسل أنفسهم، أو عدم الثقة في الأخبار التي جاء بها الرسل، وهو إخبارهم عن الله تعالى وعن أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول يعني أيضا: مجرد تصديق الرسل في أخبارهم، من جهة أنك يعني تعلم يعني ثبوت الأخبار التي أخبر بها الرسل، إذا لم يكن معه طاعة لأمرهم وباطنا وظاهرا ومحبة لله وتعظيم لله، قال لم يكن ذلك إيمانا. لأنه يعني القرآن أخبرنا في القرآن عن كفر إبليس وكفر فرعون وكفر اليهود، كانوا مصدقين يعني بالرسل وبأخبارهم، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين، لأنه لم يتبع هذا التصديق، لم يتبعه تعظيم لله ومحبة لله وطاعة ظاهرة وباطنة. قال: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. قل كفر إبليس ليس من جهة يعني خبر لم يصدقه، فقل ليس هناك خبر لم يصدقه، هو يعني كان مع الملائكة في الملأ الأعلى وكلمه الله سبحانه وتعالى، وسمع بنفسه تكليم الله تعالى له، ورأى بعينه الملائكة ورأى الرسل، فهو يعني ليس هناك خبر أخبر عنه وكذب به، بل هو كفره من جهة أنه أمر فاستكبر عن الانقياد للأمر، فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل التكذيب. قال: وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما أخبر تعالى عن فرعون وقومه، قال جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قلبه يعني نفوسهم كان فيها استيقان، يعني كان عنده تصديق بخبر موسى عليه السلام، بموسى عليه السلام وبما أخبر به، لكن كفره من جهة الجحود. وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني لقد علمت يا فرعون أنه ما أنزل هؤلاء، يعني هؤلاء الألواح التي فيها التوراة أو هذه الآيات التي كانت مع موسى، إلا رب السماوات والأرض. إذن فرعون لم يكن كفرا من جهة التكذيب أو عدم العلم، بل كان عالما ومصدقا، ومع ذلك فحكم الله تعالى بكفره. ثم بعد ذلك يعني سيناقش شيخ الإسلام رحمه الله، يعني نتوقف هنا إن شاء الله، وسيكون الدرس القادم يعني مناقشة للأشاعرة، لأن الأشاعرة مثلا يعني ومن وافقهم كيف يعني يجيبون عن كفر فرعون وإبليس واليهود وكذا، يعني هم لا يخالفون السلف في أن في كفر فرعون وإبليس وأمثالهم ممن يعلم يعني أو جاء الخبر في القرآن أنه يعني بكفره أو كذا، فهم يوافقوننا في كفرهم. طيب كيف مع أنهم يقولون الكفر هو التكذيب، فهنا يناقشون ويقولون ايه، يعني استدللنا بجحودهم واستكبارهم و يعني عن الطاعة والانقياد وكذا وتكذيبهم للرسل ومقاتلتهم للرسل، يقولون استدللنا بهذا على عدم على تكذيبهم. يعني ان الأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب. طب تقول لهم كيف إبليس كافر مع أنه مصدق؟ فيقول لك لا، احنا استدللنا بالاستكبار والإباء والامتناع من السجود لله تعالى وكذا، يقول استدللنا بهذا على أنه مكذب وليس مصدقا. يقول لو كان مصدقا لا صدرت عنه الايه الطاعة والانقياد وكذا وخضع يعني لأمر الله تعالى. فشيخ الإسلام رحمه الله سيرد عليهم ويقول هذا الكلام غير صحيح، قد يكون الإنسان مصدقا ولكن لا يحصل منه الايه الانقياد والطاعة، ليس لكونه مكذبا ولكن لوجود يعني إباء ووجود استكبار وكذا وأشياء أخرى. فيريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين أن الكفر لا ينحصر في التكذيب وأن الإيمان لا ينحصر في التصديق. التصديق هو جزء من الإيمان، أو الإيمان يعني هو تصديق مخصوص له يعني ما يتضمنه من الطمأنينة والمحبة وكذا كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فنتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكمل غدا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله سيكون يعني درس كتاب الإيمان الأحد والاثنين والثلاثاء إن شاء الله بإذن الله في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الأيام الأربعة أحد واثنين وثلاثاء وأربعاء بإذن الله تعالى إلى أن ننهي الكتاب إن شاء الله. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ نعم. نعم أحسنتنا. قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فكانوا لا يكذبونه يعني يعلمون أنه صادق وأنه أمين عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يجحدون بآيات الله. فلم ينفعهم يعني اعتقادهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم مع جحودهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.